السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حديث: يا رسول الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يقول: الحديث خرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، ابن عساكر في تاريخ دمشق، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والمتفق والمفترق، مقتصرا على الكذب في الموضعين، وابن أبي الدنيا في الصمت بلفظة: ليكذب المؤمن؟ قال: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من حدث فكذب، كلهم من طريق يعلى بن الأشدق العقيلي عن عبد الله بن جراد سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة أخرى يحدث به عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا الحديث معلول من أوجه. العلة الأولى: فيه عبد الله بن جراد، قال فيه الذهبي في الميزان: مجهول لا يصح خبره، لأنه من رواية يعلى بن أشدق الكذاب عنه. وقال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: قال عبد الله بن جراد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه يعلى بن أشدق: سمعت أبي يقول عبد الله بن جراد لا يعرف، ولا يصح هذا الإسناد. قال فيه أبو زرعة: لا يعرف. العلة الثانية: فيه يعلى بن أشدق. قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: سألت أبي عن يعلى بن الأشدق فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث. سئل أبو زرع عن يعلى بن الأشدق فقال: هو عندي لا يصدق، أو لا يصدق، ليس بشيء. قدم الرقة فقال: رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن جراد، فأعطوه على ذلك، فوضع 40 حديثا، وعبد الله بن جراد لا يعرف. وقال ابن عدي في الكامل: روى عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مناكير، وهو عمه غير معروفين. وذكر البخاري أنه قال: لا يكتب حديثه. وفي المجروحين لابن حبان قال: كان شيخا كبيرا لقي عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليهم من لا دين له، فدفعوا له شبيها ب200 حديث نسخة عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوه إياه فجعل يحدث بها وهو لا يدري. العلة الثالثة: الاختلاف الذي وقع في إسناده، فمرة يرويه يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحالهما كما ظهر من كلام الأئمة لا يحتمل مثل هذا الاضطراب. وقد ذكر السخاوي في المقاصد بعد ذكره الحديث السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تجد المؤمن كذابا، ونحوه مال البزار وأبي يعلى في مسنديهما عن سعد بن أبي وقاص رفعه: يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. ثم قال السخاوي في الباب عن ابن عمر وابن مسعود وأبي أمامة وآخرين، وأمثلها حديث سعد، لكن ضعف البيهقي ورفعه. قال الدارقطني: الموقوف أشبه بالصواب، ومع ذلك هو ما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه مما لا مجال فيه للرأي. لكنه لم يذكر حديث سعد، لم يذكر حديث سعد. على كل حال، ما جاء في الزنا والسرقة معارض بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا اللفظان معروف نكارتهما، لكن ما جاء من ألفاظ أخرى: هل يكون المؤمن بخيلا؟ هل يكون جبانا؟ هل يكون كذابا؟ هذا الذي نحتاج إلى تخريجه، إن كان مع أحد تخريجه. وما بالنسبة للزنا والسرقة هو معارض بالحديث الصحيح، ولا إشكال فيه، لأنه أيضا ضعفه معروف. على كل حال، اللفظ الثاني هو الذي نحتاج إلى تخريجه. شو عندك أنت؟ وجدت شيء؟ لا، هذا ما في شيء، ما تعرض إلا للسرقة والزنا. كيف؟ والله ما أدري، تأكد. شو هناك شيء؟ قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل لها: يكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. قيل له: ويكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وذليها هات الورق شو بما يسمعون. قال: وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. هذا في الموطأ. وفي البيهقي قال فيما قرأ على مالك عن صفوان نظر عن طريق مالك عن البيهقي ما له قيمة. البيهقي تخرجه من البيهقي لا قيمة له لأنه من طريق مالك ومالك موجود. ها؟ وشو؟ بس ما أدري على الاتصال والانقطاع. لا هو بهذا اللفظ أمثل بكثير من اللفظ الأول لأن متنه ما فيه إشكال معروف موجود بكثرة وجود الجبن بين المسلمين والبخل موجود يعني ولا ينافي الإيمان أن هذه غرائز وجبلات يجبل عليها الناس ويجبل كثير من الناس على خلافها. يقول هل المعتبر في الشرع حرفية النظام أم المعتبر هي المصلحة ولو خولف النظام كمن استقدم إلى هذه البلاد على تأشيرة عامل زراعي ليعمل في حلقات تحفيظ القرآن وطلب العلم وما كان على شكل هذا النظام؟ لا شك أن الأنظمة التي روعي فيها المصالح والمفاسد ودرست بدقة ودرست آثارها وأنها لا تخالف نصا شرعيا ولا تعارض قاعدة من قواعد الدين أنها مرعية وملاحظة، وهذا ما يجب فيه طاعة الولاة إذا كانت هناك المصلحة متحققة ومجزوم بها ولا تخالف نص، هذا ما يجزم بوجوب التزامه. يقول من الأقوال في تفسير ولا تمن تستكثر أي لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال لماذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف يكون خاص؟ لأن النص بدأنه مبتور ما هو بها. لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر، والمرجع تفسير السعدي. تفسير السعدي موجود. يقول هل من كلمة قصيرة لطلاب العلم الذين شغلوهم أهلوهم عن العلم بسبب الذهاب للأسواق وذلك لأن عندهم زواج وأهل الطالب كلما رفض الذهاب بهم قالوا أين العمل بحديث خيركم لأهله؟ يعني لابد من التسديد والمقاربة، وهناك من تجب طاعته هذا لا يعارض به أحد إلا إذا أمر بمعصية أو نهى عن طاعة، وإذا كان من لا تجب طاعته فمثل هذا يسدد الإنسان ويقارب ويصل رحمه ويواصل تحصيله من غير أن يخل بأحد الأمرين. يقول بعض الطلاب في الجامعة ينكرون علي ويقولون لما لا تصدع بالحق وترد على الذين يتكلمون في المشايخ؟ قلت يا أخوان هذه المسألة لا ينبغي أن نقول هذا ضال وهذا مهدي، فالحق ما قاله الله ورسوله ولا ينبغي أن ندخل بمجادلات لأن الجدل بوابة الضلال كما في الحديث، وعلينا أن نهتم بدراستنا وندع كل من يتكلم في أعراض المسلمين ليس فقط المشايخ. قلت أن هذه الأمور والردود تقسى القلب وتجعله يمتلئ حقدا وغيظا، وأنا لا أريد أن أتكلم بكلام أو ربما بكلمة لا ألقي لها بالا فأهوي بها في النار 70 خريفا. فقالوا لي الساكت عن الحق شيطان أخرس ما تعليقكم؟ على كل حال هؤلاء الذين يتكلمون في الناس يتكلمون في العلماء وطلاب العلم هؤلاء لا شك أن منهم من يرى أن هذا المتكلم فيه ضرره متعدي وينبغي أن ننبه عليه وأن لئلا يغتر به غيره، ومنهم من يتشفى بهذا وباعثه على ذلك شيء من الحسد، هذا موجود وهذا موجود وكل على نيته، قل كل يعمل على شاكلته، لكن ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. وهذه أمور لا تنتهي، هذه أمور مجربة. أن تقول أنا أريد أن أدخل الموضوع وأحسم المسألة أنت لن تنحسم المسألة، فعلى الإنسان في مثل هذه الحالات بخويصة نفسه، وإذا بدأ الكلام في الأشخاص على الإنسان أن يترك هذا المكان هذا المجلس. يقول هل تفسير النعجة بالمرأة صحيح؟ وإذا كان كذلك كيف تنزه المرأة عن هذا؟ ونوجه التفسير توجيها صحيحا. على كل حال عامة أهل العلم على المراد بها المرأة، لكنه ورى ما قال عندي أن هذا أخي عنده 99 امرأة، لكن أنت إذا أردت أن تسأل عن شيء نعم وأتيت بنظيره ولو لم يكن مطابقا لكون ما يسأل عنه مما يستحيى من ذكره مثلا، يعني على سبيل المثال واحد يسأل بدلا من أن يقول بعد أن نظفت أنفي وهو محرم يقول سقط شيء من الشعر في الأنف، يقول أنا ما أقدر أسأل المشايخ عن هذا لأن هذا الشيء يستحيى منه، بدلا من ذلك بعد أن عركت عيني سقط شيء من الشعر. الحكم واحد، فبدلا من أن يأتي بشيء يستحيى من ذكره يسأل عن نظيره المطابق ما يلام، وهذا بدلا من يسأل عن النساء يسأل عن الغنم مثلا، والحكم واحد يعني ما يتغير، لأن المسألة مسألة البغي، سؤال عن البغي في ضم هذه الواحدة على قلتها إلى 99 مع كثرتهن، فليس تفسيرا للمرأة بل وكناية عن المرأة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي الحديث في قصة هرقل الطويل قال يعني هرقل: فأشراف الناس يتبعونه، في الأصول الأربعة اتبعوه أم ضعفاؤهم، فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. في مغني اللبيب في الكلام على أم يقول: أم على أربعة أوجه، أحدها أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هذه تقدمت عليها همزة التسوية. وابن مالك يقول: وأم بها عطف إثر همز التسوية. أو تتقدم عليه همزة يطلب بها وبأم التعيين، وهي التي كنا عنها بأنها النائبة والمغنية عن أي، كما في تمام البيت السابق: أو همزة عن لفظ أي مغنية، نحو أزيد في الدار أم عمر. وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهم عن الآخر. ومن ذكر بقية الأنواع يقول برهان الدين إبراهيم ابن الإمام ابن القيم، وهذا له شرح على ألفية ابن مالك، شرح مختصر وسهل مطبوع في مجلدين محقق، يقول في شرح كلام الناظم: وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، يعني إذا أمن اللبس يجوز حذفها. وهنا فأشراف الناس، الهمزة موجودة ولا محذوفة؟ بحذف الهمزة، بحذف الهمزة. ويوجد لبس ولا ما يوجد؟ نعم لا يوجد لبس. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. يقول ابن برهان الدين ابن القيم في شرحه على الألفية: تنقسم أم إلى متصلة وإلى منقطعة. بدأ بالكلام على المتصلة، قال: وتعرف بوقوعها بعد همزة التسوية أو همزة بمعنى أي، بأنه يطلب بها وبأم، بأنه يطلب بها وبأم التعيين، إلا أن الواقع بعد همزة التسوية لا تعطف إلا الجمل، وأكثر ما تكون تلك الجمل فعلية، نحو: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقد تكون اسمية كما في قول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. وقد تكون مغايرة، واحدة ما قبلها فعل وما بعدها اسم: أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال: وأما الواقعة بعد همزة بمعنى أي فأكثر ما يذكر معها المفردات، ويكون المسؤول عنه متأخرا عن المتعاطفين، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أو متوسطا بينهما نحو أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقد يعطف بها الجمل فقلت أهي سرت أم عادني حلم، وقد تحذف الهمزة إذا أمن خفاء المعنى إذا أمن اللبس بحذفها. فمنه في همزة التسوية قراءة بعضهم أنذرتهم أنذرتهم على الإخبار، ومنه في الأخرى قوله لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. على كل حال الكلام على أم ومقارضتها مع هل الذي كثر في تعابير المتأخرين الكلام في هذا كثير، وجاء مثل ما أشرنا سابقا في مكان أم هل في حديث جابر، يعني أم جت في جواب هل، أم جت في جواب هل، وإلا فالأصل أنها لا تأتي إلا بعد الهمزة. هل تزوجت بكرا أم ثيبا، يعني هل تأتي هل أم بعد هل أو أنها بعد الهمزة فقط. في تعابير المتأخرين هذا كثير، يكونون في الأسئلة نعم هل يجوز كذا أم كذا، والأصل أن يؤتى بأو، وأو معناها هنا التردد أو التقسيم. نعم الكلام في أم كثير، ونقلت هنا نقول، لكن أشوف الأخوان ما هم يعني يهتمون لهذا، ما أشوف أحد يشارك في مثل هذه الأمور، ما يدل على يعني عدم الاهتمام بها مع أنها في غاية الأهمية. يعني طالب العلم إذا لم يعرف من العربية ما يكفيه لفهم الكتاب والسنة كيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة؟ لا بد من هذا. الكتب المرتبة لطلاب العلم في هذا الباب، يعني طالب العلم يقرأ أجرمية وشروح الأجرمية ويحفظها والقطر أيضا، كل هذه توطئ أهل الألفية. أنا ما أشوف الأخوان إذا جاء ببيت أو شطر بيت تفاعلون ويكملون، ولا إذا عزب البيت عن الذهن سألنا ما وجدنا أحد، مع أن هذه غريبة يعني جدا. هذه علوم لا بد منها لكي يستطيع طالب العلم أن يتعامل مع الكتاب والسنة على الجادة. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. ضعفاؤهم، الضعفاء جمع ضعيف من الضعف بفتح الضاد في لغة تميم، من الضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها ضعف في لغة قريش، في لغة قريش. ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه قراءة قريش وتنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه قراءته. والضعف خلاف القوة والصحة، فالمضموم الضعف مصدر ضعف مثل قرب قربا، والمفتوح مصدر ضعف ضعفا من باب قتل. ومنهم من يجعل المفتوح الضعف في الرأي والمضموم في الجسم، إذا كان الإنسان ضعفه في رأيه وفي عقله قالوا ضعف أو ضعف، بعضهم يحركها، وإذا كان الضعف في جسده فيقال ضعف. قالوا وهو ضعيف، والجمع ضعفاء كما هنا ضعفاؤهم، ضعفاء وضعاف أيضا مثل كرماء وكرام. وجاء ضعفه وضعف، قالوا لأن فعيلا إذا كان صفة وهو بمعنى مفعول، وبمعنى مفعول جمع على فعل نحو قتيل وقتلى وجريح وجرحى. وأضعفه الله فضعف فهو ضعيف، وضعف عن الشيء يعني عن احتماله، يعني لو كان من أقوى الناس وأراد حمل صخرة فعجز عن حملها يقال ضعف، فهو ضعيف عن حملها وإن كان في الأصل قوي. وضعف عن الشيء عن احتماله فهو ضعيف، واستضعفته رأيته ضعيفا أو جعلته كذلك. فقلت بل ضعفاؤهم، قائل أبو سفيان وفي الأصول الأربعة قلت بدون الفاء، فقلت بل ضعفاؤهم أي اتبعوه، والمراد ضعفاء الناس، وهذا على ما سبق جار على الغالب، وهذا على ما تقدم جار على الغالب، وإلا فقد اتبعه كما تقدم أبو بكر وعمر وغيرهما من أشراف الناس وأقوياءهم. نعم. إيه، لكن هل ينطق بالفتح؟ هل نقول ضعفاءهم جمع ضعيف من الضعف أو من الضعف؟ نعم، هذا على حسب ما تفسر به، وكما يطلق على ضعف الرأي يطلق أيضا على ضعف الجسم. متقدم في الأشراف، لأنه وضعه في مقابل الشرف، الضعف وضعه في مقابل الشرف، قالوا إن الأشراف المراد بهما أهل النخوة، نعم، والتكبر. ها شيء لا، هم الكلام هذا ما قاله ابن حجر، لأنه يريد أن ينزل الشرف المنفي هنا، ينزله على الواقع، فحمل الشرف المنفي هنا في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على النخوة والكبر، يعني لا يوجد فيهم من هذه صفته، وإنما أتباعه الضعفاء. الضعفاء سواء كان ضعفهم جبلي أو تخلق في مقابل الكبر ظاهر يعني. طيب، وين فيها إشراف كثير. على كل حال، كلام بن حجر هذا وبيجي تعقب العيني، أي اتبعوا المراد ضعفاء الناس، وهذا على ما سبق جار على الغالب، وإلا فقد اتبعه كما تقدم أبو بكر وعمر. وتخصيص ابن حجر كما تقدم الشرف هنا بأهل النخوة والتكبر، لا كل شريف ليخرج مثل أبي بكر وعمر ممن أسلم قبل سؤاله رقل. تعقبه العين بأنهما من أهل النخوة أيضا، بأنهما من أهل النخوة لكنهما ليس من أهل التكبر. فقول أبي سفيان جرى على الغالب، وفي رواية ابن إسحاق تابعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث، وأما ذو الأنساب والشرف ما تبعه منهم أحد، وهذا أيضا محمول على الغالب. ها؟ نعم، إيه؟ الكلام في السنة السادسة بعد الحديبية، بعد الحديبية. الغالب أن علية القوم والملأ من الناس وأصحاب الكبر والشرف والمال وأصحاب الجاه في الدنيا لا ينقادون بسرعة مثل غيرهم، فهذا وصف أغلبي، ما هو بكلي، وصف أغلبي. لا ينقاد صاحب المال أو صاحب، لأنه أولا يرى في نفسه الأحقية للسابق في هذه الأمور، فإذا سبق وجد في نفسه، كما هو حال عبد الله بن أبي، نسأل الله العافية، وكذلك اليهود يجدون في أنفسهم شيء من الحزازة بعد أن سبقهم من يرونهم أقل منهم. ها؟ هذا إذا كان المقصود به في أول الأتباع هذا معروف، فالغالب أنهم هم الضعفاء، لكن إذا كان المقصود به في حال السؤال فلا شك أن الأشراف يعني كثرة، وإن كان الأغلب ضدهم. فقلت بل ضعفاؤهم، وبل هذه حرف إضراب، يقول ابن هشام في مغني اللبيب، وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، في غاية الأهمية لطالب العلم مغني اللبيب هذا، وأقل الأحوال أن يجرد منه طالب العلم ما يحتاج إليه في ربع حجمها أو أقل، لأن فيه استطرادات أيضا. بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال، نحو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد، ونحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأما الانتقال من غرض إلى آخر، قال ابن هشام ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، إلا على هذا الوجه، يعني الأخير الانتقال من غرض إلى آخر أو الإضراب الأول، إلا على هذا الوجه. ومثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، ونحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة، وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح. وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب كاضرب زيدا بل عمرا، وقام زيد بل عمر، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، يعني وجوده كعدمه، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه. اضرب زيدا بل عمرا، يعني اضرب عن زيد، مثل بدل الغلط الذي يسبق على اللسان، الذي يسبق على اللسان، قام حمار بل رجل، وقد يأتي بدون بل، يستدرك بدون بل، وحينئذ يكون معناها مثل لكن، حرف الاستدراك. فيتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها. وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضده لما بعدها، نحو ما قام زيد بل عمر، ولم يقم زيد بل عمر. يقول برهان الدين بن القيم في شرح الذي ذكرناه آنفا، إذا عطف ببل بعد مصحوبي لكن، لأن الناظم يقول وبل كلاكن، بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها، بعد مصحوبي لكن اللذين يعطف بها بعدهما وهما النفي والنهي، فهي مثلها في أنها توجب لما بعدها ما سلب عما قبلها مع بقاء ما قبلها على حكمه، نحو لم يقم زيد بل عمر، ولا تضرب زيدا بل عمر. وإن عطف بها بعد خبر مثبت أو بعد أمر اقتضت نقل ذلك الحكم إلى الثاني وسلبه عن الأول، نحو قام زيد بل عمر، واضرب زيدا بل عمر بل عمرا، فإنما يستقيم كونها الإضراب في هذا دون الذي قبله. هذه نمرها بسرعة، لأن مثل ما ذكرنا في أم بعض الإخوان ينتقد أن الدرس يكون فيه مسائل لغوية ونحوية بكثرة، عليهم أن يراجعوا هذه المواطن في مظانها. نعم. لكن في كلام ابن مالك، كلام مالك وش مقتضاه؟ نعم، ابن هشام يقول وهم ابن مالك، شوف ابن هشام يقول وهم ابن مالك في شرح كافيته، وش كافية ابن مالك معروفة ولا؟ نعم، ها؟ أصل الألفية، أصل الألفية أحصى من الكافية الخلاصة. وإما الانتقال من غرض إلى آخر، ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، يعني الانتقال من غرض إلى آخر. إذا استعرضنا مثل قوله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، شو يصير هذا؟ بمعنى بل، بمعنى بل، لكن ليس استعمالا لبل، إنما هو استعمال لأو بمعنى بل، ثم يكون معنى أو الإضراب، لأنه جاء ايش يقول عن أو؟ خير أبح، قسم بأو وأبهمي، ها، واشكك وإضراب بها نمي، أيضا نمي. نعم، فأو يؤتى بها الإضراب مثل، وإذا جاء الإضراب بأو فلا مانع أن يأتي الإضراب ببل، لأن المحذور في كلام ابن مالك ها أن الإضراب إنما يكون على من يخفى عليه أو يقع منه الغلط، والقرآن منزه عن هذا. لكن هل في قوله جل وعلا أو يزيدون خفاء ثم تبين، أو سبق ثم تحقق ما يراد؟ له لا، إنما هو أسلوب معروف عند العرب لشد الانتباه، لشد الانتباه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إضراب عن قولهم؟ لا، الكلام مش على الإضراب. الإضراب إذا كان الجملتان من قائل واحد أو من قائلين. الآن قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. الآن الوقف على إيش؟ على ولدا، والتنزيه ما هو تابع لقول اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. هذا إضراب أو استدراك؟ الإضراب إذا كان القائل واحد، الإضراب إذا كان القائل واحد، واضح ولا مو واضح؟ إيه؟ ها؟ لا، يحكي عنهم بل عباد مكرمون، هذا من قولهم يحكيه؟ لا، القائل مختلف. قال يعني هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ أيزيدون، هنا قال فأشراف الناس، وقال هنا أيزيدون. قلنا هناك حذفت همزة الاستفهام، وهنا أثبتت الله حذفت ثابتة. أيزيدون أم ينقصون بهمزة الاستفهام. وفي تفسير سورة آل عمران من الصحيح بإسقاطها، بإسقاط الهمزة كما في قوله أشراف الناس. وجزم ابن مالك بجوازه مطلقا، يعني حذف الهمزة التي تتقدم أم يجوز حذفها مطلقا، وبعضهم خصه بالشعر. قلت القائل أبو سفيان، قلت بل يزيدون، بل يزيدون. نعم، أصل هذه من تصرف الرواة، بدليل أن النسخ تتفاوت في هذا. نعم، ما الفرق بين قوله قلت وبين قوله فقلت؟ أما الاختلاف في الأجوبة هنا، في أجوبة المقرونة بأجوبة أبي سفيان، هذه هي الذي يظهر لنا اختلاف النسخ، بدليل أنها تثبت الفاء ثم يذكر في بعض النسخ بدونها، بغض النظر عن ما جاء في الخبر. يعني إلا أيهما أفضل، أن يقول قلت إلا يقول فقلت؟ نعم، لو قال ثم قلت وفقلت عرفنا أن هذا على التراخي وهذا على المبادرة، لكن بدونهما. الكلام هنا هو منقول عن ابن عباس باللفظ. على كل حال، هو مو بيسأل عن هل الصواب إثباته ولا حذفه، مو بيسأل عن الصواب عن هذا أو هذا في هذا الموضع. يقول في الجملة، يعني إذا أردنا أن نأتي بسياق أو بقصة تضاهي هذه، أن تنشئ قصة وفيها محاورة مثل هذه، هل الأفضل أن تقول قلت أو فقلت؟ هو لابد من إثبات حرف عطف ولو تقديرا، لأن الكلام معطوف بعضه على بعض. قال قلت، قال قلت، يعني قال فقلت، فقال فقلت، أو ثم قال إذا كان هناك تراخي، فلابد من التقدير. والذي يحكم المقدر سواء كان الفاء أو ثم الواقع، الواقع فلا بد من ذيك منها حقيقة أو تقديرا. قال أبو سفيان قلت بل يزيدون، قلت بل يزيدون، يعني لم يزالوا في ازدياد مضطرد حتى دخل الناس بعد الفتح في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح سبح ورأيت الناس، نعم، يدخلون في دين الله أفواجا، سبح. على كل حال، بعد الفتح تبين الناس وعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب لا مغلوب، وأن الدين ظاهر لا مقهور. فبعض الناس تردد وتوقف حتى ينظر ما بين محمد وبين قومه، فإن غلبهم تبعوه. كثير من الناس توقف لهذا، فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب قومه وظهر عليهم، دخل الناس في دين الله أفواجا من قريش وغير قريش. لم يزالوا في ازدياد مضطرد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح، كما في سورة النصر: ومات صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 صحابي، بل قالوا إن الذين حجوا معه 100,000 عليه الصلاة والسلام. بل يزيد قال فهل يرتد، قال هرقل فهل يرتد أحد منهم سخطة، هل يرتد أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن دخل فيه إلى الكفر، يرجع إلى الكفر أحد منهم، أي من اتبعه عليه الصلاة والسلام من أتباعهم من دخل في دين الله سخطة. شو عندكم رقم واحد في صفحة 5؟ نعم، هذا المعنى كراهية لدينه. سخطة هذه المثبتة، وسخطا سخطا، وفي القسطلاني أن هذه الرواية بالضم مع التاء سخطة، وسيأتي ما فيها. سخطة لدينه كراهية له بعد أن يدخل فيه، وسخطة بفتح السين المهملة، وهو منصوب مفعول لأجله أو حال، يعني ساخطين. نعم، سخطا هو يأتي ما فيه، يأتي فيها أنه هل يكون الفتح مع التاء والضم بحذفها، أو يكون على الوجهين في الموضعين، يأتي هذا. جوز ابن حجر في سخطة فتح السين وضمها، سخطة وسخطة، جوز ابن حجر ضم السين وفتحها، وتعقبه العيني قائلا أنه ليس بصحيح. الرواية المثبتة في المتن عندكم بالفتح سخطة، والرواية المشار إليها سخطا، وقال وفي القسطلاني أن هذه الرواية بالضم مع التاء سخطة، وهذا مما يرجح قول ابن حجر ثبوت الرواية بالأمرين سخطة وسخطة، يقوي قول ابن حجر أنه يجوز ضبطها بالضم والفتح، يرجح قول ابن حجر. وهل من لازم ثبوت الضبطين في النسخ أن يجوز ذلك عربية، أو أن المجزوم به أن الأصل بأحد الضبطين؟ ها؟ لا، الآن هل نقول أنه ما دام ثبت الضبط هذا وثبت هذا أنه يجوز عربية، أو على أقل الأحوال نجوز أن ابن عباس نطق باللفظين؟ ها؟ العين بنجيب كلامه، نترك هذا إلى أن نقرأ كلامه. طيب، جوز ابن حجر في سخطة ضم السين وفتحها، وتعقبه العين قائلا ليس بصحيح، بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح. ولذلك في الحاشية في نسخة وكتب عليها علامة التضبيب والتصحيح سخطا، قال ليس بصحيح، بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح، مع أن الفتح يأتي بفتح الخاء سخط، والسخط يجوز فيه الوجهان ضم الخاء وإسكانه، سخط وسخط. القسطلاني هي معول، الرواية التي ذكرها القسطلاني معول ابن حجر في التجويز، لكن هذا التجويز المبني على اختلاف نسخ هل يكون تجويز في اللغة؟ مش معنى يجوز، يعني يجوز لأنه جاء في نسخة كذا ويجوز في نسخة كذا، لكن العبرة بمجيئه في النسخ أو لثبوته في العربية. يعني لما اختار ابن حجر أنه يجوز الأمران الفتح والضم، ايش معنى هذا التجويز؟ هل نقول أنه يجوز رواية باعتبار أنها جاءت في النسخ المتصلة رواية؟ ها؟ نعم، هي في الأصل واحدة، في الأصل ايه؟ في مواضع في الصحيح اختلف ضبطها تبعا لاختلاف الروايات، واختلف تحريكها، تحريك أواخرها إعرابا تبعا لاختلاف الروايات، وبعضها يمكن الجواب عنه وبعضها لم يمكن الجواب عنه. وهذه وظيفة من؟ ابن مالك، في تصحيح هذه الروايات التي فيها نوع مخالفة للعربية. وكل هذا الكلام نحتاجه إذا قلنا أنه يحتج بالحديث في العربية. أما على القول بأنه لا يحتج به عربية لأن الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، ومن الرواة من جاء بعد الاحتجاج، والمسألة فيها عراك طويل وفيها منازعات ومشادات كبيرة يعني، وفيها المصنفات. وأشرنا سابقا إلى أن خير ما يقرأ في هذه المسألة مقدمة خزانة الأدب، مقدمة خزانة الأدب. وعندنا بهذا الاسم ثلاثة كتب، واحد متأخر في فنون الأدب من المعاصرين هذا لا قيمة له، الثاني خزانة الأدب لابن حجة الحموي وهذا في العصور المظلمة أيضا ليس بعبرة، لكن الكلام في خزانة العرب ولب لباب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافية. أنا أقول في مقدمة هذا الكتاب أطال في تقرير هذه المسألة والخلاف فيها بأدلتها فيستفاد منه، وقراءته قراءة هذا الكتاب كاملا وفيه شواهد العربية يفيد طالب العلم من نواحي كثيرة جدا، يفيد ثروة لغوية ما يدركها أحد إلا من عانى مثل هذه الكتب، وفي جميع الفنون يتعرض يشرح الأبيات والشواهد من كل وجه، وإذا كانت هناك قصة تحتف بهذا البيت وما قبله وما بعده هذا الكتاب من أنفع الكتب لطالب العربية. ها؟ وطبع أولا في مطبعة بولاق سنة 1291 في 4 مجلدات، هذه في حكم العدم إلا المصورة، المصورة يمكن وليست مخدومة، يعني طلاب العلم في هذا الوقت قد لا يصبرون على قراءتها. لكن عبد السلام هارون حقق الكتاب في 13 جزءا وهو مطبوع، مطبوع متداول هذا وتحقيقه جيد. المطبعة السلفية والمنيرية طبعوا منه 4 أجزاء يعني مقدار ثلث الكتاب أو أكثر بقليل. قال العيني ليس بصحيح، يعني تجويز الأمرين تجويز الضبطين ليس بصحيح، بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح، مع أن الفتح يأتي بفتح الخاء سخط ليتكلم بالكلمة من سخط الله، والسخط بالضم يجوز فيه الوجهان السخط والسخط، وهل الأصل الضم أو السكون؟ الأصل أنها متحركة ثم سكنت، أو أنها ساكنة ثم حركت إتباعا، ها؟ سخط يعني حركت إتباعا، أو أنها كانت محركة فسهلت وسكنت، ها؟ أي فعل قياس المصدر المعدى من ذي 3 كرد رد، لكن سخط معدى ولا لازم؟ لازم، ها؟ سخط، ها؟ سخط، سخط. الآن وش انتهينا عليه بالنسبة لما يرد علينا من اختلاف ضبط الذي نجزم به؟ خلونا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضبط بعض ألفاظه بأكثر من ضبط، يعني هل نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق به على جميع الأوجه أو نطق به على وجه واحد وتصرف الرواة فيه؟ أما بالنسبة لأول الأمر فتصرفوا فيه في حدود ما يجوز عربية، بعد ذلك شيوخ الأئمة الذين هم في أوائل القرن الثالث بعد أن اختلط العرب بغيرهم والرواية بالمعنى جائزة وتأثرت الألسن بالأعاجم، فحصل الخلاف في الاحتجاج بكلامهم واجتهاداتهم في تغيير الألفاظ بما يرادفها. في العباب يقول السخط والسخط مثال خلق وخلق، والسخط بالتحريك خلاف الرضا، تقول منه سخط يسخط أي غضب، وأسخطه أي أغضبه، وتسخط أي تغضب. وفي بعض الشروح، وهذا منقول من العيني، والمعنى أن من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه، بخلاف من لم يدخل فيه على بصيرة. من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه، بخلاف من لم يدخل على بصيرة، اللي يسمونها في أساليبنا قناعة، يقول على قناعة. وما أسرع ما تختلف هذه القناعة، يشتري سلعة فإذا لامه أحد قال هذه قناعتي، ثم إذا روجع مرة ثانية لماذا اشتريت هذا اللون، لماذا اشتريت هذا النوع، قناعة، ثم لا يلبث أن تتغير هذه القناعة. لكن الدين إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتغير، ولا يخرج منه أحد سخطة للدين، قد يخرج منه طمعا، قد يخرج منه طمع، قد يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا يكثر في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أو نقول إن هذا النوع ممن دخل تقليدا أو مجاملة أو خوفا، ثم لما زال السبب زال معه هذه القناعة، وإن لم تكن في الأصل قناعة. بيجي هذا. لكن هل هؤلاء خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، أو أنهم رجعوا لا لسخطة للدين وإنما طمع؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن بعض الناس يلتحق بأمر يخشى عليه منه، يلتحق بقطاع يبعد فيه عن أهل الخير والفضل والدين والعلم. كثير من هذا النوع من تغير، لكن إذا نوقش بعضهم قال إنه أخذ الدين قناعة فلا يتغير ولا يتأثر. ومع الأسف أنه سمع من نطق بهذا، والنتيجة أنه تغير، لأن في هذا تزكية للنفس. فيحذر الإنسان لا سيما طالب العلم من مثل هذا. وفي بعض الشروح، والمعنى أن من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه، بخلاف من لم يدخل على بصيرة. ويقال أخرج بذلك من ارتد مكرها أو غير مكره، لا لسخط دين الإسلام، بل لرغبة في غيره لحظ النفساني، كما وقع لعبد الله بن جحش أو عبيد الله بن جحش. نعم. وشي من تعرض لأسباب الدرس القادم إن شاء الله، لكنها جاءت في الشروح هكذا. قال أبو سفيان قلت لا. هنا يقول فهل ارتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان قلت لا. يقول العيني فإن قلت لما لم يستغني هرقل، وقبله الكرماني، لما لم يستغني هرقل بقوله بل يزيدون عن قوله هل يرتد أحد منهم؟ ها، ما يلزم، لأنه قال إذا كان يزيدون كيف يرتد أحد منهم، يعني ينقصون، لكنه لا يلزم، لأنهم يزيدون بمعنى أنه يدخل 100 ويرتد 5 مثلا، فلا بد من التكرار، التكرار متعين، هذان السؤالان متعين، كل واحد منهم متعين، ولا يكفي اكتفى بأحدهم عن الآخر. فإن قلت لما لم يستغني هرقل بقوله بل يزيدون عن قوله هل يرتد أحد منهم، أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص. يعني مثل ما قلنا، إذا دخل في الإسلام 100 وارتد 5 صدق أنهم يزيدون، وصدق أنهم يرتد منهم أحد. نعم، بالمقابل هذا. نعم، ها، لا، الردة نادرة، لا وجود لها في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام معروف، وسيأتي الكلام في هذا كله إن شاء الله. أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص، باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا، وإنما سأل عن الارتداد لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل، في خلاف من دخل في أباطيل، لأنه إذا دخل على بصيرة في الدين يكون مآله إلى الازدياد والتمكن من قلبه، لأنه حق ودخل على في على بصيرة، هل تنتقض هذه البصيرة أو تنقص من القناعة بالحق؟ هذا أمر واضح ومفروغ منه، يحسه الإنسان من نفسه، يحسه الإنسان من نفسه، كلما ازداد بصيرة بهذا الدين زاد الدين، زاد تمكن الدين من قلبه، وهذا معنى زيادة الإيمان. لكن إذا كان في انصراف عن الدين، يعني كان دخوله في الدين على بصيرة ثم أعرض عنه وزاول ما يضعفه، فإنه لا يلبث أن يتضاءل في قلبه شيئا فشيئا إلى أن يحصل منه ما يحصل من ردة وغيرها. لكن من دخل في أباطيل، الآن من دخل في الدين على بصيرة لا يزال الدين يزداد في قلبه ويتمكن من قلبه لأنه حق، لكن من دخل في أباطيل كل ما أوغل في الدخول تخلخلت القناعة من قلبه، لأن هذه الأباطيل لا ثبات لها، ظاهر ولا مظاهر؟ نعم، هذه الأباطيل كل ما أوغل في معرفتها ودراستها لا شك أن قناعته بها تتأثر وتتخلخل ثم لا تلبث أن تذوب وتنتهي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.